قال رحمه الله تعالى: باب الجزية. الجزية هي مال يؤخذ من كافر مخصوص لإقراره في بلد الإسلام، لإقراره في بلد، مال مخصوص يؤخذ من كافر مخصوص لإقراره في بلد الإسلام. قال رحمه الله: وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر أو المجوس. يقول: الأصل أن الكفار يقاتلون حتى يسلموا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالكفار يقاتلون في الأصل حتى يسلموا إلا أهل الكتاب، فقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: حتى يعطوا الجزية. فالآية هذه أخرجت أهل الكتاب من عموم أحكام المشركين في القتال حتى الإسلام، فيقاتلون حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فألحق المجوس باليهود والنصارى، فتؤخذ الجزية إذن من اليهود والنصارى والمجوس. وأما بقية المشركين والملاحدة فإنما يقاتلون حتى يسلموا، فلو بذلوا الجزية لم يصغ لنا قبولها منهم. قال: دون من تهودا أولاده من بعد بعثة الهدى. يقول: من تهود آباؤه بعد بعثة عيسى، أو تنصر آباؤه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل منهم الجزية، لأنهم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب هم اليهود قبل نزول التوراة، والنصارى قبل بعثة محمد، اليهود قبل بعثة عيسى، والنصارى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين أوتوا الكتاب، فمن دخل في دين اليهود بعد بعثة عيسى فليس من الذين أوتوا الكتاب، لأن التوراة لم تعد هي الدين الذي يعمل به، فقد نسخ كثير منها في الإنجيل. وهكذا من دخل في دين اليهود أو النصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فليس من الذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب هم من دخلوا في دين اليهود وقت ما كان هو الدين الصحيح، أو في دين النصارى وقت ما كان هو الدين الصحيح. قال: وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر أو المجوس دون من تهودا آباؤه من بعد بعثة الهدى، أي من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا بعد بعثة عيسى. ونعبر عن هذا بقولنا: الذين دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ، قبل النسخ، يعني قبل أن ينسخ دينهم، أما بعد نسخ دينهم فلا يعدون من الذين أوتوا الكتاب. قال: أقلها في الحول دينار ذهب، يعني أقل ما يجوز أن نعاقدهم على الجزية دينار من الذهب، 4.25 جرام من الذهب الخالص الحميري 24 في السنة، هذا أقل شيء، ولا يجوز أن ننقص عنها عند قوتنا. يعني لو أننا نازلنا أهل بلد من بلاد اليهود أو النصارى أو المجوس فقالوا: خلاص ندفع لكم عن كل شخص بالغ عاقل حر ندفع لكم 2 جرام من الذهب في السنة مثلا، نقول لهم: لا يجوز لنا نحن أن نكف عنهم، بل يجب أن نقاتلهم حتى يعطوا دينارا عن كل فرد أو يسلموا، حتى يعطوا دينارا عن كل فرد أو يسلمون. قال وإنما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر أو المجوس دون من تهود آباؤه من بعد بعثة الهدى أقلها في الحول دينار ذهب وضعفه من متوسط الرتب. يعني الفقير يؤخذ منه دينار في السنة والمتوسط يؤخذ منه ديناران والغني يؤخذ منه 4 دنانير. قال ومن غني 4 إذا قبل. إذا قبل قوله هنا إذا قبل يعني أنهم إذا رفضوا أن يدفع المتوسط أو الغني أكثر من دينار ما نلزمهم بذلك. قالوا نحن ندفع لكم على كل فرد منا دينار أعجبكم وإلا الحرب لا يجوز أن نحاربهم نقبل منهم الدينار ونكف عنهم لأن الله أمرنا أن نقاتلهم حتى يعطوا الجزية عيدنهم صهم قد أعطوها. لكن يستحب للإمام أن يراجلهم على دفع أكثر فإن دفعوا أكثر وجب على الإمام فرض عليهم وإن لم يدفعوا ورضوا بالدينار وجب القبول فإن أبوا أن يدفعوا الدينار فإن كنا في حال قوة المسلمون أقوياء نستطيع أن نفرض أمرنا فنقاتلهم حتى يعطوا الدينار أو الإسلام فإن كنا في حال ضعف فنقول لهم علشانكم أنكم محترمين وكذا يكفي منكم نصف دينار على الواحد ونسعى في تقوية أنفسنا حتى نستطيع مرة أخرى نفرض على غيرهم ذلك. وإذا دفع الرجل الجزية فإنها تشمل نساءه وصغار أولاده وعبيده ومجانينه وتشمل من شرط دخولهم من النساء والصبيان من له بهم صلة مثلا شرط دخول أمه وشرط دخول أخته وشرط دخول أم زوجته نقبل منه وندخلهم تبعه في الدينار في الدينار. يعني هي يقول إيش؟ قال إنما تؤخذ من حر ذكر مكلف يعني بالغ عاقل حر ذكر بالغ عاقل هذا يتأخذ منه الجزية. هيا قال واشرط ضيافة لمن بهم نزل 3 يعني ونشترط عليهم أيضا أن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين 3 أيام وهذا الاشتراط أيضا مستحب يعني ما يلزمهم إذا رفضوا الضيافة ما يلزمهم فيجب علينا أن نقبل منهم الدينار وإن رفضوا الضيافة لكن إذا قبلوا الضيافة وجب أن نشترطها عليهم لأنها من مصلحة الإسلام والمسلمين. قال ويلبسوا الغيارة يعني أن يلبسوا ثيابا تغاير ثياب المسلمين بحيث يعرف بزيه أنه كافر ما يلبس نفس لباس المسلمين يعني ما يأتي يقبع عمامة وثوب وجنبية ومشى في السوق من جيز المسلمين من لقيه باع له مصحف باع له عبدا مسلما سلم عليه وربما جاء يخطب وزوجوه ما مش داري انه يهودي ها؟ أيه. فلا لابد ان يلزموا من قبل الدوله ان يلبسوا ثيابا خاصه بهم اما قمصان مثلا بلون اصفر تخصهم او يلبسوا بناطيل مثلا والمسلمون لا يلبسون البناطيل يلبسون الثياب والمعابس او نحو ذلك فلم يكن لهم ثياب مميزه بحيث إذا رؤي عرف أنه يهودي أو عرف أنه نصراني أو عرف أنه مجوسي. إيش رأيك يا أخانا بندر كلام أي. قال ويلبس الغيارة وفوق ثوب جعلوا زنارا يعني إذا أبوا أن يلبسوا ثيابا تخصهم فليلبسوا مثل ثياب المسلمين لكن يلبسون الزنار والزنار شيء يوضع على وسط الثوب حزام من لون خاص نعرف به أنه يهودي أو نصراني أو مجوسي فيلبس القميص لكن مثلا ما يلبس جنبيه نعطي نوع من القايشات أو كمر خاص بأهل الكتاب يكون لابس له فوق الثوب بحيث من رآه عرف أنه يهودي. أما هذا الذي هنا فليس هو الزنار لكنه قد يغني عن الزنار لأنه على مظاهر أنه يهودي فلهذا لما قالوا لما قيل للشافعي حديث كذا وكذا قال صحيح، قال ما تقول في هل تعمل به هل تعمل به؟ قال أرأيت على وسط زنارة أو رأيتني أعبد كنيسة أقول لك صح الحديث عن رسول الله وتقول أتعمل به؟ إذا صح الحديث قال أرأيت على وسط إيش؟ زنارا على وسطي، يعني هنا يلبس الزنار. قالوا فوق ثوب جعلوا زنارا ويتركوا ركوب خيل حربنا، يعني ليس لا يجوز أن يسمح لهم بركوب الخيل أهل الذمة، إنما يركبون الحمير مطلقا ويركبون البغال غير الفارهة، أما البغال الفارهة فليس لهم ركوبها، يعني لهم يركبوا الحمار إن كان نفيسا لأنه في جنسه خسيس، وليس لهم يركبوا الخيل وإن كان خسيسا لأنه في أصله شريف، ولهم أن يركبوا البغال إذا كانت خسيسة، وليس لهم أن يركبوا البغال النفيسة. البغل من أبوه ومن أمه؟ غدسي. البغل ابن من؟ البغل ابن من يا صومالي محمود؟ أبوه الحمار وأمه الفرس. أبوه الحمار وأمه الفرس. قال خالي مخيل. قالوا سألوا البغل من أبوك؟ قال خالي الحصان. مستحي أن يذكر أباه. قال خالي الحصان. نعم. فلهذا قالوا البغل ما يؤمن، غدار، قد تركب عليه ويوصلك في مكان فيه خطر يهتز بك ويسقطك أو ينفر بك فيسقطك زنوة. ضعيفة هزيلة أيه، لكن الصافنات لنا، الخيل لنا كلها، ما يسمح لهم بأي خيل الكبو، لكن يسمح لهم بالبغال الخسيسة. نعم. إذا أسلموا هم مسلمون خلاص، إذا أسلموا هم منا وإلينا. قال ويتركوا ركوب خيل حربنا ولا يساووا المسلمين في البناء، يعني إذا بنوا بيوتا في وسط بلاد المسلمين فلا يسمح لهم أن يرفعوا السقوف حتى تكون من مستوى بيوت المسلمين، يعني مثلا بيوت المسلمين سقوفها يعني على 13 طوف بلوك، بيوت أهل الكتاب نزلها طوفين ابنها على 10 أطواف، ما يسمح لهم يرفعوا حتى يساووا بيوت المسلمين، بل يكون أخفض، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال وانتقض العهد بجزية منع، ينتقض عهد أهل الذمة إذا منعوا الجزية، فلو منعوا الجزية انتقض عهدهم، فيتخير الإمام فيهم في الأربع الأشياء، إما القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء. قال وحكم شرع بتمرد دفع أو امتنع من إجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليه، كأن يسرق فيمتنع أن تقطع يده ويتحصن، أو يزني ويمتنع من إقامة الحد حد الزنا عليه، أو يقتل فيمتنع من إقامة القصاص عليه، أو يكون عليه ديون فيمتنع من أدائها هو معترف بها، فإذا تمرد عن إقامة حكم الله عليه فهو ناقض للعهد، بخلاف من هرب من العدالة هروبا. قال هنا إيش؟ لا هرب، فالهارب لا يعد ناقضا للعهد لكن يلاحق غير من المجرمين. قال لا هرب بالطعن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين النقض لو شريط ترك، يقول لو شرطنا عليهم في عقد الجزية ألا يسبوا الإسلام ولا المسلمين ولا يفعلوا فعلا يضر الإسلام أو المسلمين، وأنهم لو فعلوا ذلك انتقض عهدهم، فإذا فعلوا شيئا انتقض عهدهم، وإذا لم يشرط عليهم لم ينتقض، يعني مثلا لو لم يشرط عليهم ذلك لم نشط عليهم أنهم لو تركوا لو سبوا الإسلام أو أضروا بالمسلمين أنه نقض العهد، فحصل منهم ذلك لا يعد نقض العهد. يعني مثلا لو قلنا لهم ومن أضر بمسلم أو تكلم في الإسلام بكلام لا يليق فقد انتقض عهده، ما شرطنا هذا الشرط. فحصل أن واحد منهم قتل مسلما عمدا لا يكون ناقضا للعهد، يعني ما شرطنا عليه أنه إذا أضر بمسلم فقد انتقض عهده. لكن لو شرطنا عليهم أن من أضر بمسلم فقد انتقض عهده، يكون هذا الشخص قد نقض العهد وصار لنا فيه ثلاثة خيارات: إما القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء. وهكذا لو تكلم في الإسلام بما لا يحمد. قال: والإمام خير فيه كما في كامل قد أسر، يعني يخير الإمام في من انتقض عهده كما يخير في الأسير الكامل. الأسير الكامل ما صفته؟ حر، بالغ، عاقل. كيف مسلم هو أسير؟ الحر البالغ العاقل، نعم، هذا هو الذي يسمى الأسير الكامل. فالأسير الكامل يخير فيه الإمام في إيش؟ في أربع أشياء: إما القتل أو المن أو الفدية أو الاسترقاق، ويجب على الإمام فعل الأصلح للإسلام والمسلمين. نعم. والأسير الناقص من هو؟ النساء والأطفال والعبيد والمجانين. إيش يخير الإمام فيهم؟ ثلاثة أشياء لا خيار فيهم، إنما يكون أرقاء مباشرة. نعم، ما لهم قبل 15 سنة، إذا كمل 15 سنة فهو كبير. قال: كتاب الصيد والذبائح. قال: من مسلم وذي كتاب حل لا وثني والمجوس أصلا، يعني يصح الصيد والذبائح من مسلم ومن كتابي، الكتاب الذي تحل مناكحته والذي تأخذ منه الجزية، وهو من دخل آباؤه في دين أهل الكتاب قبل النسخ ولو بعد التبديل فتحل ذبائحهم، أما الوثني والمجوسي فلا تحل ذبيحته، المجوسي والوثني لا تحل ذبيحته. قال: والشرط فيما حللوا إن يقدر عليه قطع كل حلق ومري. يقول: شرط الذكاة من مسلم أو كتابي إذا كان الحيوان مقدورا عليه، الشرط أن يقطع جميع الحلقوم والمري، الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام، الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام، يجب الاثنين الحلقوم والمريء كاملين. ويستحب قطع الأوداج، يستحب قطع الأوداج، الأوداج العروق التي تكون في الرقبة، فلو قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الأوداج صح الذبح، لكن الأكمل أن يقطع الأوداج الودجين، فتكون أربعة: حلقوم ومريء وودجين. قال: والشرط فيما حللوا إن يقدر عليه قطع كل حلق ومري، حيث الحياة مستقر الحكم بجارح لا ظفر أو عظم. يقول: اشترط أن تكون الذكاء والحياة مستقرة، عندنا حياة مستقرة وعندنا حياة مستمرة، إيش القسمان؟ أين العمري؟ العمري صاحب جبل راس، أينه؟ ها، ما وداك عندك؟ لا ما صلاحش، ذاك حق مشايبه، ذاك خالد جابر او مشايبه يجلس عندك بس، تعبان لا بس معذور. عندنا حياه مستقره وحياه مستمره، الحياه المستمره علامتها النفس ونبض القلب، والحياه المستقره علامتها اننا لو ذبحناه اندفع الدم بقوة أو اشتدت حركته بسبب الذبح. فإذا كان الحيوان عند ذبحه يشتد اضطرابه أو يشتد النفاع الدمي منه فهذا حياة مستقرة، هذه حياة مستقرة. وإذا كان لا يندفع الدم ولا تشتد حركته وكان عند الذبح فيه نفس فهذه حياة مستمرة. المطلوب هو الحياة المستمرة لا المستقرة. لكن لو كان هناك سبب يحال عليه الموت غير الذبح فيشترط الحياة المستقرة. يعني مثلا لو جاءنا ذئب بقرة بطنشة فلحقناها بالسكين سمينا وذبحنا، إن كانت فيها حياة مستقرة فهي حلال، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة فليست بحلال. يعني إذا اندفع الدم بشدة بعد الذبح أو اشتدت حركتها أو اضطرابها عرفنا أنها كانت الحياة مستقرة، وإلا فهي حياة مستمرة. والحياة المستمرة لا تبيح الذكاء إذا كان هناك سبب آخر يحال عليه الموت. الحياة المستمرة وجدنا شاة طريحة راقدة نحركها ما أراد تتحرك، نحس على صدرها فإذا بها النبضات موجودة، نحس بأنفها موجود نفس، سمينا وذبحنا، لن دفع الدم ولا تحركت تحل. لا هذه حلال الآن. ليش؟ إنه ما في سبب نحيل عليه الموت. لكن لو كانت نطيحة قد نطحتها أشياء ثانية وذبحناها ولم تضطرب ولم يندفع الدم لا تحل، لأننا نسند سبب الموت هنا إلى النطح، أو تردت من جبل أو أكلها ذئب أو غير ذلك. ما فيش مرض ظاهر. لو كان فيها مرض ظاهر وسبب لكن ما فيها مرض ظاهر، إنما وجدناها كذا مدوخة قرص الحنش، هذا سبب ظاهر حال عليه الموت. المهم هذا هو عندك الخبر. إن كان هناك سبب يحال عليه الموت فلا يكفي الحياة المستمرة، لا بد من حياة مستقرة. لم يكن هناك سبب ظاهر يحال عليه الموت فتكفي الحياة المستمرة. قال حيث الحياة مستقر الحكم بجارحا، يعني لا بد أن يكون الذبح بجارح والصيد بجارح، فلا يصح الصيد بحجر نرجم بها الغزال في رأسها ماتت ما يحل. ليش؟ فلا يخزق الحجر، لا يخزق. لكن أخذنا حديدة خرقتها وخرجت من الجهة الثانية لا، بس إذا كان محددا يصح. إذا كان الحجر محدد يصح، لأنه حد حجر خشب بلاستيك زجاج ذهب ألمنيوم فضة غير ذلك كله يحل به الذكاء، إلا أن يكون عظما أو ظفرا فلا يصح الذكاء به، لقوله عليه الصلاة والسلام إلا السن والظفر وسأحدثكم، أما السن فعظم وأما الظفر فمدرح بشر. قال بجارح لا ظفر أو عظم. قال وغير مقدور عليه صيدا، وغير مقدور عليه صيدا أو البعير ند أو تردى، الجرح إن يزهق بغير عظم أو جرحه أو موته بالغم إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم أو طيره. يقول إذا كان هذا الحيوان لا نقدر عليه، يعني ما نقدر نمسكه، سواء كان من أصله مستوحشا كالغزلان والضباء أو كان أليفا في الأصل لكنه استوحش، كما لو ند بعير أو نفر ثور فما قدرنا أن نمسكه ونريد أن نذبحه، نأخذ المسدس بسم الله ونرمي عليه ثم ننطلق بعده بالسكين، فإن جئنا وقد مات حل أكله إنه صيد، فإن جئنا وهو حي فلا بد أن نذبحه، لا بد أن يذكر. ما في السكين لا يحل، كيف صيد بلا سكين؟ ما ينفع، إنه لابد من الحلقوم والمريء في المقدور عليه. وهذا قد قدرت عليه لما بركته بالرصاصة، قدرت عليه. أي آلة، حجر، خشب، بلاستيك، زجاج، أي حاجة حادة، عظم، السن عظم، والعظم لا يحل الذكاء به. طيب، يقول هنا: أو موته بالغم، يعني لو أرسلنا إليه كلبا معلما. فالكلب المعلم هذا جرى بعد الأرنب ومع سرعته برك عليها، فلما برك عليها ماتت من الضغطة، ما جرحها، هنا مع ضغطته عليها ماتت. عند الشافعية تحل لعموم قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكنا عليكم. وعند الجمهور لا تحل لأنها ما جرحت، لا بد أن تجرح. والشافعي والجمهور متفقون على أن السهم لو وصل بعرضه فقتل لا تحل للحديث، إنما الخلاف في السبع بس، الخلاف في السبع المعلم. يعني أرسلنا الكلب، قلنا الأرنب، توجه الكلب يجري بعدها بسرعة، هي جرته جرى بعدها، فحط عليها الكلب، لما لحقها خشي أن تطير عليه فقفز عليها وبرك فوقها، وبقي ضاغط لما جئنا وقد ماتت الأرنب، ما جرحها، هل تحل أم لا؟ الشافعية تحل، وعند أكثر العلماء لا تحل. الشافعية قالوا الآية عامة: فكلوا مما أمسكن عليكم. نعم، بعد ثور وليش؟ لا، إلا إذا كان الثور شاردا هرب، ما قدرنا نلحقه ولا استنى له الكلب، خلاص يسر. طيب، إيش صفة الكلب المعلم؟ قال هنا: من سبع معلم أو طيره، يعني هناك طير معلم مثل الصقر، الباز. الباز نوع من نوع الصقور سريع التعليم. تقول له الحق الأرنب مثلا، تأشر له على الأرنب وترمي به نحوها، هو يطير ويذهب يأتي بها هنا ولك، هو يرجع يجلس على كتفك منتظر أوامر. إذا رأى الأرنب وأنت ما رأيتها يطير بجهتها ويرجع إليك لترسله. فنان هذا، درب أي حيوان يتدرب. ذكروا أن بريطانيا كانت تريد تدرب جنود في حضرموت، من أهل حضرموت، وأهل حضرموت كانوا يكرهون بريطانيا كرها شديدا، ما رغبوا في التدرب على أيدي البريطانيين، فكان المدرب المكلف يدربهم وهم لا يفهمون شيئا عمدا، يعني بالعاني ما يريدون يفهمون. فلما اقترب موعد مجيء اللجنة من بريطانيا تستلم الجنود المدربين، أخذ حمارا ودربه للأمام سر، هو يسير مكانك ثابت يثبت، لليمين در يدور يمين، للخلف عد يعود، من أوامر عسكري دربه حتى تدرب. فلما جاء اللجنة سلم لهم الجنود، وإذا بهم ما يفهمون شيئا، فردوا اللوم عليه، قال انتظروا باقي معي عسكري خرجوا لكم، فخرج لهم الحمار هذا، كان يعطيها الأوامر يفهمها كامل، فرفعوا تقرير أنه الناس ليس لهم رغبة في التدرب، لأنه قال إذا قد دربت حمارا بابه لا درب آدمين. وبعض الناس يعلمون الجمل رقصة البرع، قد عرفت كيف يرقص الجمل؟ يحمل له حجر، أحجار، أربع أحجار يخلوه يكون عليها، لما يبدأ يرفع رجله من الحجر من الحر يدقوه بالطاسة طقة، يرفع الثاني يدق دقة، يرفع الثالث يدق دقة، حتى يرتبط الدقة برفع رجله عن الحرارة، رفع الجمل. بعدين كلما يسمع دقة يتأقلم يرفع رجله، فإذا حفظ هذه الدقة خلاص بعدها يدربه بالدقة، يدقه ويرفع، يدقه ويرفع، ويرقصونه. شيو طيب، علامات الكلب المعلم، قال يطيع غير مرة إذا أتمر، يعني إذا قال له انطلق الأرنب يتوجه، قال له خلاص بس يرجع. قال يطيع غير مرة إذا أتمر ودون أكل ينتهي إن ينزجر، يعني ينتهي عن الصيد ولا يأكل منه، خلاص ترك تعال، يترك الصيد ولا يأكل منه. فإذا كان يصيد الصيد ويأكل منه عرف أنه ليس معلما، لو كان يأتمر ولا يرجع عرف أنه ليس معلم، لو كان نأمره ما يفهم يعني مش معلم، لابد من اجتماع الثلاثة هذا. الأرنب بالسكين أو بالقلم، مع القلم انحرها من هنا، لا ما يصح، بسم الله وتنحر. الذي يعطف الرقبة ويقطع هذه موقوذة لا تحل، لا أرنب ولا جولب ولا حمام ولا شيء إلا السمك، لو أنك أخذت رأس السمكة وعصرتها حتى ماتت تحل. ها؟ ما يصح، أي حيوان يذبح يقتل عصرا فهو موقوذة، الجراد يحل لأنه تحل ميتته. من هو؟ إذا كان سمكا أو جرادا فيجوز، لا ما يجوز، هذا ميتة نجسة. حرمت عليكم الميتة والدم وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. قال رحمه الله وإنما يحل صيد أدركه ميتا أو المذبوح حال الحركة، يعني أنت إذا جئت إلى الصيد فأنت على أحد حالين، إما أن تدركه ميتا فهو حلال، وإما أن تدركه حيا فلا بد من ذكاته، فلا بد من ذكاته فلا يحل حتى تذكيه. قال وسن أن يقطع، وسن أن يقطع لوداج، لوداج العروق التي على حول الرقبة، ولا يسن أن ينخع الشاه أو ينخع البقرة، يعني أن يقطع حتى يفصل الرأس، لا هذا مكروه أو حرام على خلاف بين العلماء، بل يذبح حتى يصل إلى العظم فقط ويوقف، حتى يصل إلى العظم ويقف هناك. قال وسن أن يقطع لوداج كما ينحر لبة البعير قائمة، يعني يستحب في البعير لبة أن ينحر نحرا في اللبة وهو قائم، تعقل رجله اليسرى فهو يميل يتحامل على إيش؟ تعقل يده اليسرى فيتحامله على اليمنى، فإذا نحرنا يأتيه الموت وهو متحامل على اليمنى فيسقط عليها، فيسقط على جهته اليمنى. هذا الأفضل، ويصح أن يذبح الجمال ذبحا ويصح أن ينحره قاعد، كله يصح، لكن الأفضل فيه النحر. وفي الحصان، الحصان الأفضل فيه النحر. أيوه، مش حقكم هذاك الذي في الصورة، لا هذاك ما حد يأكله، نأكل الحصان الذي في الأرض، حصان الذي هو حصان الخيل، أيوه، بس الذي في الصورة لا ما يأكله، الذي معلق في الجدار ما يأكله. تكبروا. طيب، يعني مش تأكل صورة خيل، كل خيل خيل فعلا، أيه. تذبح الخيل وتأكل، الحمار ما يجوز والبغل ما يجوز، الحمار الحصان يجوز، الحمار الوحشي يجوز. والأسد لا يجوز، كل ذي ناب من السباع لا يجوز. الضبع يجوز. قال والسنة أن يقطع الأوداج كما ينحر لبة البعير قائمة. يصح أن تنحر الشاة وأن تنحر البقرة وأن تنحر الأرنب، لكن الأفضل في الحيوانات الصغيرة الذبح، في الحيوانات الكبيرة الأفضل النحر. النحر أن يطعن هنا في اللبة في أسفل رقبته، لأي شيء حاد، خشبة حديدة، إلا العظم والظهر. لا خلاص، هذا هو هذه الذكاء. حتى في البقر في الغنم في الأرنب في الدجاج الأفضل أن تذبح حقوم المريء لونه حر جاز. إيشو ماله؟ اذبح حتى تصل العظم. قال رحمه الله تعالى والسنة أن يقطع الأوداج كما ينحر لبة البعير قائما ووجه المذبوح نحو القبلة، وهذا سنة. وقبل أن تصلي قل بسم الله، يعني قبل أن تصلي على النبي قل بسم الله، يعني قل بسم الله اللهم صل على محمد واذبح. وعند الشافعية أن البسملة سنة، فلو تركها عمدا صحت ذبيحته وهو يكون مخالف السنة. أكثر علماء على أنه إذا تركها عمدا لم تحل الذبيحة، وإذا تركها سهوا حلت، يعني إذا ترك التسمية سهوا حلت ذبيحته عند عامة العلماء. إذا ترك التسمية سهوا حلت ذبيحته عند أكثر العلماء، وإذا تركها عمدا لم تحل ذبيحته عند الجمهور وتحل عند الشافعية. أي نحر يرجموا بها؟ لا غلط. إيش يرجموا بها؟ ما فيهاش لحمة ولا إيش؟ قال إنه سلم على الرسول. ليش؟ ما فيش لحم. راس الجمل. خلاص إذا نحرتم جملا تدفعوا رقبته ورأسه للأخبندر. لا غدا عزمتنا يجي يمكن 10 كيلو في رقبته. ليش رقبة الجمل طويلة؟ ليش رقبة الجمل طويلة؟ ليش رقبة الجمل طويلة؟ إيش الحكمة يعني؟ أي يصل الشجر؟ وذا كم أير يصل الشجر؟ قالوا سألوا شخصا قالوا ليش رقبة الجمل طويلة؟ قال لأن رأسه بعيد. رأسه بعيد تروي توصيلتهم طويلة. هذا العوام يقولون الجمل سلم على النبي فلهذا رقبته حرام. دخل ايش؟ دخل في الكعبة للنص. طيب لو دخل كله الكعبة خلاص حرام؟ هذا عندنا يقولوا حكاية عامة العنصرة، خرافة. حتى لو دخل الجمل كله الكعبة خلاص حرام أكل الجمال؟ لا لا مش. هم الناس يتركونها لأنها قليلة اللحم كثيرة العظم، فما تكلف الوقيد. تقوم تقطع لك 10 كيلو ما تحصلش منها لحمة 4 كيلو بس. بعدين تحولت القضية إلى عقائد فاسدة. طيب قال رحمه الله وسم في أضحية وكبرا وبالدعاء بالقبول فاجهرا، يعني قل بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد، اللهم تقبل مني أضحيتي في الأضحية، فرفع صوتك بذلك. وإذا لم تكن أضحية تقول بسم الله والله أكبر، اللهم صل على بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وتذبح، أو بسم الله اللهم صل على محمد، أو بسم الله فقط. ندخل في الأضحية ولا نزيد؟ ها؟ نحاول الشيء نكمل ليوم الخميس إن شاء الله. الاختبار بعد المراجعة. يقول أكل الحنش يجوز؟ لا، الحنش من الخبائث. يقول ما حكم من عق الوالدين؟ إيش نفعل به؟ خلوه محمد بن ينصحه.